الواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء. إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته فليعلن عن هذا الطريق. وإن رأى أنه أن عنده وسواس وأن الله لا يقبل منه فإنه يعجل عن هذا الطريق. والإنسان الموفق والذي يكون طبيب نفسه في حال الصحة وفي حال المرض. اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.